انطبق مع تبين شيء إن ذاك الشخص هو الذي طلب يعني القرض منك ابتداء يعني مش منحة منك أنت عطيته هو طلب من الحكومة أيوة وأنا في نفس الوقت متفق مع الدولة مشان يعطي الناس هو بتعريبة تبعه لو هالزلمة ما بده يدفع الربا شو من رح تدفع عنه يبدو في شيء يعني عند الاستاذ والله يسكت يعني يطور طبعا لانه بدنا نفكر لانه قضية حرام وحلال قصتها تعطيكم من حبنا في هذه المثال المثال الذي ذكرته يختلف عن صورة الربا الذي في اصل البحث لا هو قد ننتهي إليها نحن عم نفتخ هذا فقط يعني كبحث نعم ولا مثل ما أنت لاحظ شو اللي وقفني هذا اللي أنا بدي أشوفه أنه هي منحة فعلا ولا هو احتيال على الربا أيوه نعم نحن لو وقفنا عند هذه الصورة أنه ثلاثة أنا بقول لزيد أعطي فلان كذا وأقول لك بنية كذا نفس المعاملة هي تجوز الصورة هذه فرضناها ما بتخرج القضية عن معاملة ربوية لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن